طيب ما الشروط التي كانت في الطواف وألقيت من السعي؟ شوفوها شو اللي تشوفونه شروط كانت في الطواف ليست في السعي؟ الطهارة بعد الطباع ليس شرطا. أتكلم عن الشروط، البيت يكون عن يساره صحيح ليس شرطا، ليس شرطا. الشروط شو الشروط الإنسان؟ طهارة البدن والثوب، يعني الطهارة من الحدث وطهارة البدن والثوب وستر العورة كذلك. هو لم يذكر ستر العورة، ويذكر ستر العورة في شروط صحة الطواف ولا يذكر في شروط صحة السعي، لأن يقولون هو صلاة فيشترطون له ما يشترط للصلاة، ومنها ستر العورة لم يذكره المؤلف، وكذلك في السعي لا يشترط ستر العورة. فهذا بالنسبة لشروط الطواف وشروط السعي. نعم، الموالاة شرط في الطواف، شرط في السعي. الموالاة لم يذكرها المؤلف، أحسنت الله يجزاك. الموالاة شرط في الطواف وفي السعي، موالاة بين الأشواط، أن لا يقطع بدون عذر، أن لا يقطع وقتا بين الأشواط بدون عذر. لكن الموالاة بين السعي والطواف ليست شرطا، يمكن يطوف الحين ويسعي بعد ساعة أو ساعتين، أو يروح يرتاح لنام ينام ويسعى بالليل مثلا، ما في بس يعني، لكن ما يسعى شوطين ويروح ينام ويجي يكمل السبع. فالموالاة بين الأشواط شرط، لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس بشرط. نعم.